بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الطلاق. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. اختلف العلماء في وصله وإرساله، منهم من ضعفه لإرساله، والصواب أنه لا بأس به وأنه متصل. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن. الطريقة المشروعة للطلاق هي أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة حال كونها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه. الذي عليه أهل العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد، إنما الإشهاد سنة، والله سبحانه وتعالى أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات، ولم يشترط سبحانه الإشهاد، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي العلماء، لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فيتضح من هذا أن إمضاءها كان باجتهاد عمر رضي الله عنه، والأخذ بالسنة الصحيحة أولى من الاجتهاد من عمر وغيره، وأرفق بالأمة وأنفع لها. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بسند جيد عن ابن عباس أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثة فحزن عليها، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها واحدة. الذي أفتي به وقوع طلاق الغضبان ما لم يشتد حتى يغير الشعور، أو يذكر المطلق أنه لا يعلم ما وقع منه إلا بقول الحاضرين معه. الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع، سواء كان ثلاثا أم واحدة في أصح قولي العلماء، إذا ثبت ما يدل على صحة الدعوى من ظاهر الحال التي نشأ عنها الطلاق. أما إن كان الغضب أفقده شعوره حتى لم يعرف ما وقع منه، فإنه لا يقع الطلاق منه إجماعا كالمجنون والسكران غير الآثم. نعم، يقع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حال غضب، ما دام طلقها باختياره، كونها اشتدت عليه ما هو بعذر لها، لا يلزمه أن يطلق، لكن ما دام أجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي. السكران الآثم الأصح عدم وقوع الطلاق منه في حال سكره وتغير عقله، كما أفتى بذلك عثمان رضي الله عنه، وذهب إليه جمع من أهل العلم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية. سب الدين وسب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله، وكفر بعد الإيمان، لكن لا يكون طلاقا للمرأة، بل يفرق بينهما من دون طلاق، بل تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر حتى يتوب، فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء. وأما إن خرجت من العدة وهو على حاله لم يتب فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق، لكن بمثابة الطلاق، لأن الله حرم المسلمة على الكافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فإن تاب وتزوجها بعد ذلك فلا بأس، بعد العدة يكون بعقد جديد أحوط خروجا من خلاف العلماء، لأن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد إذا كانت تختاره ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها، لكن إذا عقد عقدا جديدا فهو أحوط. الواجب على الرجل أن يأمر زوجته بالصلاة وأن يؤدبها على ذلك، فإن أصرت وجب طلاقها على الصحيح بطلقة واحدة تمنع تعلقه بها. في ليلة الأربعاء الثاني من شهر شوال من عام 1341 للهجرة، حضر عندي الزوج ميم جيم وزوجته، وذكر أنه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ولم تكن حبلى ولا آيسة، فأفتيتهما بأن الطلاق المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته، في أصح قولي العلماء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفق الله الجميع والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. ذكر الزوج أنه وقع بينه وبين زوجته نزاع وشجار فطلقها بقوله طالق طالق طالق وهو في غاية الغضب، ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءه بعض إخوانها ومعهم اثنان وبحثوا موضوع الخلاف الذي بين الزوجين وطلبوا منه طلاقها، فغضب وكتب ورقة قال فيها إنه طلقها طلاقا شرعيا ثابتا لا رجعة فيه، وبسؤاله عن قصده به أفاد أنه يقصد الطلاق السابق، كما أفاد الزوج والزوجة أن الزوجة كانت حائضا حين الطلاق الذي تلفظ به والذي كتبه في الورقة بعد ذلك، وبناء على ذلك كله أفتيت الزوج بأن الطلاق المنوه عنه غير واقع وزوجته باقية في عصمته، لكونه حصل في حال غضب شديد وحال كون المرأة حائضا، وقد دلت الأدلة الشرعية على عدم وقوع الطلاق في الحالتين المشار إليهما. إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك كتابة لا لفظا بقولك قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله ولم تزد على هذا الكلام، فهو طلاق شرعي موافق للسنة ولا يقع به إلا طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة حلت لك بنكاح جديد إذا رضيت بالعود إليك ولم يسبق أن طلقتها قبل هذا الطلاق طلقتين. إذا كانت الزوجة لم تؤذي والدتك وكانت والدتك لا تخشى عليك مضرة في نفسك أو دينك أو مالك من هذه المرأة، فليس لها الحق في أن تفرق بينكما، كما لا يلزمك والحالة هذه أن تطيعها في هذه المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وليس الطلاق من غير سبب شرعي من المعروف. لا يجوز للرجل أن يتنازل عن حقه في الطلاق لزوجته مطلقا، لأن المرأة ليست أهلا لأن تتبوأ هذه المنزلة، وقد قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، فإعطاء المرأة هذه الميزة خلاف الكتاب والسنة وعكس للأوضاع، ولو كان الطلاق بيد النساء لحصل شر كثير وفساد كبير، ولكن حكمة الله فوق كل حكمة. أما لو أراد الرجل أن يطلق امرأته فقال أنت وكيلة نفسك فطلقت نفسها لجاز ذلك، أما أن يكون لها هي أن تطلق نفسها على أساس شرط سابق فهذا الشرط باطل حتى ولو حصل الاتفاق عليه، لأن الشروط الباطلة لا عبرة لها في الشرع. الوكيل ليس له أن يطلق أكثر من واحدة إلا بإذن الموكل. إذا كان الواقع هو ما ذكر عمن سئل هل تزوجت فقال لا، على سبيل المزاح أو النسيان لم يقع على زوجة قائله شيء من الطلاق، لكونه في حكم الكناية الخفية وهو لم ينوي به الطلاق، فلا يقع به الطلاق. ولا ينبغي للمؤمن أن يمزح بأمور الطلاق وكناياته، بل يجب عليه الحذر من ذلك. رجل ذهب إلى زملائه فسألوه عن أهله، فقال لهم: طلقتها، وذلك مزاحا معهم، يعتبر طلقة واحدة، يحسب عليه طلقة واحدة ويؤخذ بإقراره، والطلاق جده جد وهزله جد، وليس له أن يلعب بذلك. الطلاق هزله كجده. إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق، فالقاعدة في مثل هذا الأمر هي إن القول قول المنكر بيمينه، وعليه فالقول قول الزوج المذكور إذا حلف على أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة. ولا تقبل دعوى المرأة وأخيها بأنه قال: تراك طالق ثم طالق ثم طالق، إلا ببينة عادلة. قول بعض الفقهاء إنه لا يمين في النكاح والطلاق ومسائل أخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما قول يخالف الدليل، فلا ينبغي أن يعول عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم الحديث. ولم يستثني صلى الله عليه وسلم نكاحا ولا طلاقا. الرجل الذي طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل، ثم بعد أيام طلقها بقوله: هي طالق هي طالق هي طالق، وقصد إيقاع الثلاث، الذي أرى وقوع الطلاق وبينونتها لأمور منها: أولا، أن الزوج قد طلقها طلقة واحدة ثم أتبعها بإكمال الثلاث بعد أيام. ثانيا، إجماع أهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق الزوج كما ذكر ذلك صاحب المغني. ثالثا، أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك، لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، ثم قال سبحانه بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومعلوم أن من قال لغيره: السلام عليكم السلام عليكم، فقد كلمه مرتين، ومن قال ذلك ثلاثا فقد استأذن ثلاثا. وهكذا من قال لزوجته: هي طالق هي طالق هي طالق، أو قال: تراك طالق تراك طالق تراك طالق، فقد طلقها ثلاثا ما لم ينوي تأكيدا أو إفهاما. وإنما الخلاف فيما إذا قال الزوج: أنت طالق بالثلاث، أو هي طالق بالثلاث، ولم يكرر ذلك. فالجمهور على وقوع الطلاق كما لا يخفى، والراجح أنه لا يقع بذلك إلا واحدة، لحديث ابن عباس الصحيح المشهور. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية، ولا أعلم له سندا ولا سلفا. الكناية إذا لم تصاحبها نية الطلاق فلا يقع بها طلاق، في أصح قولي أهل العلم. أفتيت الزوج بأنه قد وقع بطلاقه على زوجته طلقتان، إحداهما بقوله لها: تراك ما أنت بذمتي، والثانية بقوله: تراك بستين طلقة، ويبقى لها طلقة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن طلاقه الثاني يعتبر طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة الواقعة بقوله: ما أنت بذمتي، لأنها في حكم الكناية. والراجح أن الكنايات لا يقع بها إلا واحدة، ومراجعته لها صحيحة. قولك في الطلقة الأخيرة: إنك لم تقصد الطلاق، لا يستقيم، لأنك قلت لها: روحي إلى أهلك واعتبري نفسك مطلقة، وهذا صريح في الطلاق، والنية إذا خالفت الصريح لا تقبل دعواها. لفظ: خذها وعفشها، لأن نفسي طابت منها، ليس صريحا في الطلاق، والزوج أعلم بنيته، وقد حلف على أنه لم يقصد بذلك الطلاق. لفظ تراك حرام من كناية الطلاق على الراجح من أقوال العلماء. الوساوس بالطلاق لا يقع بها شيء. الطلاق لا يقع بالنية، وإنما يقع باللفظ أو الكتابة. الأصل بقاء النكاح، فلا يجوز أن يقطع، ولا سيما القطع المبين للمرأة بينونة كبرى، إلا بحجة متيقنة يطمئن لها القلب لوضوحها وظهورها. قول الرجل لزوجته: شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك، وكرر ذلك ثلاثا بنية الطلاق، ولم ينوي الثلاث ولا غيرها، وإنما قصد جنس الطلاق، وكرر ذلك لإفهامها، هكذا قال. وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجين بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة. قال لزوجته: إنك حرمت علي وطابت نفسي منك، ولم يطلقها سوى ذلك، وذلك من نحو 3 سنوات. وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا لكونها قد خرجت من العدة، إلا أن يكون الزوج أراد بقوله هذا تحريمها وطلاقها جميعا، فإنه يكون عليه كفارة ظهار مع وقوع الطلقة المذكورة التي قد دل عليها قوله وطابت نفسي. قول روحي بالثلاث طلقة واحدة: رجل أغضبته زوجته فقال لها: طلاق، ما عدت جالسة في بيتي. إذا كان مقصوده الطلاق حين قال ذلك فهي طلقة واحدة، أما إن كان ما أراد الطلاق قال هذا الكلام من دون نية الطلاق فإنه لا يقع به شيء. طلق امرأته قبل الدخول عليها طلاقا بالثلاث، الراجح أنها تحتسب واحدة، وله العودة إليها بنكاح جديد ما لم يحكم حاكم بإمضائها بشروطه المعتبرة شرعا، إذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها. الاختيارات الفقهية.